إلى سورة الأنعام عند قوله سبحانه وتعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليه ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يسلي نبيه ويلطف على قلبه فيخبره بحال الأمم السابقة وحال الرسل السابقين فيقول له يعني إن كانوا قد استهزأوا بك يا محمد صلى الله عليه وسلم فهكذا حصل مع السابقين وقد استهزأ برسل من قبله وكانت النتيجة فحاط بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاط يعني أحاط يعني العذاب الذي كان يستهزئ به الكفار أحاط بهم وأهلكهم وذهب استهزاؤهم ولم ينفعهم شيء. ثم قال تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس قل يا محمد للناس سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الآن مثلا قوم لوط مكانهم الآن بحيرة منتنة معروفة وهي ليس فيها سمك ولا نباتات بسبب عقاب الله تعالى لهم وخسفوا بهم. قوم تبوك قوم عاد وثمود كل هذه الأمم آثارها باقية يعني البيوت وكذا لكن النتيجة نهلك من قبلها أحد. فالله تعالى يقول كل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين كيف كانت نهاية ومآل وخاتمة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض طبعا جواب قطعا قل لله. يقول الله تعالى مكملا كتب على نفسه الرحمة الله تعالى كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. طيب ماذا يحصل يوم القيامة؟ الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الخاسر هو الذي لا يؤمن جاء يوم القيامة. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. المخلوقات إما شيء يسكن في الليل كما تعلمون وهو أكثر الخلق ففي الليل يسكن ينام وفي شيء لا يسكن إلا في النهار الله عكس يعني مثلا خفافيش مثلا بعض الحيوانات بعض الحشرات سبحان الله مقلوب عندها. فالله تعالى يقول شفت ما سكن في الليل أو سكن في النهار كله لله كله مخلوقات الله كله عبيد لله. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا أغير الله أتخذ وليا الذي ولي وناصري هل أغيره أتخذه سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض كيف أتخذ غيره وهو خالق السماوات والأرض وهو أيضا يطعم ولا يطعم يعني من كماله وصفاته سبحانه هو الذي يرزق الناس يرزقهم ولا يطعم وهو يطعم ولا يطعم. ليش يقول الله تعالى هذا الكلام؟ لأن كثير من الآلهة التي كانوا يعبدونها الأصنام كانوا يقربون لها الأطعمة يقول لها الأطعمة بين يديها وكذا فيقول الله تعالى يعني هذا إله يطعم الإله الذي لا هو الذي يطعم الخلق هو الذي يرزقه وهو يطعمه ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تأمل هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف من المعصية يخاف من الذنوب فإذا وقع الإنسان في الذنب نسأل الله العافية أصبح ليس بينه وبين الله يعني شيء أو أمان أو أن يعذبه. قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طيب نحن من باب أولى إذا كان هذا خوف النبي عليه الصلاة والسلام فنحن من باب أولى أن يخاف الإنسان أن يعصي ربه سبحانه وتعالى. من يصرف عنه يعني العذاب يومئذ يوم القيامة فقد رحمه، وذلك الفوز المبين. أعظم فوز أن يصرف عن الإنسان عذاب يوم القيامة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذا كشف الضر عنده سبحانه وتعالى، وليس على الطبيب. الطبيب يا أخواني وسيلة، وليس بالدواء، الدواء وسيلة، وليس في شيء إلا الله. الله تعالى هو المسبب جل في علا، أما هذه فأسباب. فيجب أن يكون اعتماد القلب على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وليس على الأسباب. فمرات إحنا يعني ننسى هذه المعاني. تجد مثلا واحد صار الزكام، يلا خذ دواء، بس خذ دواء، ينسى أن الدواء سبب لا شك، الدواء مؤثر ومفيد، لكن لا تجعل قلبك يميل إلا إلى الله سبحانه وتعالى ويركن إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك أمراض يا إخواني لا يشفيها إلا الله، أمراض السحر والشعوذة والعين، هذه ما لك دواء، ما فيها دواء، ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى وحفظه للإنسان برقى شرعية والأذكار والأدعية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. يعني هذه الآيات حقيقة تدل على يعني عظمة الإله العظيم سبحانه وملكوته، وهي ترد كما ذكرنا في بداية تفسير السورة أن سورة الأنعام تفنج شبهات المشركين في العبودية، ولذلك تأكيد على معنى أن الله تعالى هو الخالق المدبر الذي يستحق العبادة جل في علا. وصلنا إلى نهاية ورد اليوم، إن شاء الله أظن أن نكون بإذن الله، وصلى الله تعالى أن نزلنا بفهم كتابه والعمل به، وأن يغفر لنا